الذكر بعد الصلاة هل يكون جهرا أو سرا؟ يكون جهرا. الذكر بعد الصلاة يكون جهرا. قال ابن عباس: كان الجهر بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله تعالى عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وبعض العلماء بقي على ظاهر الحديث فقال يجهر بالتكبير فقط، وهو مذهب الحسن. لكن الحديث الأول عام: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. أو الحديث الآخر: كان الجهر بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشيخ الدين، لا إله إلا الله، لنا بالله مخلصين له الدين وكيف الكافر إلى آخره. قال في رواية يجهر فيها، كنا ضعيفا. في رواية قال يعلو بها صوته، يعلو بها صوته، أو قال يهل بها، ها يهل بها. الرواية جاءت من طريق الشافعي بسند ضعيف جدا، لكن جاءت من رواية أخرى من طريقين آخرين وأكثر تثبت به بها هذه الرواية. فمعنى يعلو أي يجهر. وقال عبد الله بن الزبير في رواه مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة. ما معنى سمع؟ كان يجهر ليس في نفسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيه المداومة. فالجهر بالذكر بعد الصلاة هو المشروع والسنة. يجهر قد ما يسمع إخوانه، فإن كان أحد يصلي أمامه يجهر شيئا خفيفا ولا يشوش عليه. والجهر بالذكر عدا القرآن، أما القرآن فلا يرفع صوته، أما القرآن فلا يرفع صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح خرج فإذا بالصحابة يصلون ويتلون القرآن، يجهرون به. فكل يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.